صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى شُهَدَاءَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

تقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم